يومك برلك الشان ماضيك علاش نسيتي ما بقيتيش انت حشمان طرتي فوق وعليتي يومك برلك الشان ماضيك علاش نسيتي ما بقيتيش انت حشمان طرتي فوق وعليتي الفوق طرتي عليتي ما بقيتي باغي تنزل الفوق طرتي عليتي غادي تما تحصل الفوق طرتي عليتي ما بقيتي باغي تنزل الفوق طرتي عليتي غادي تما تحصل باقي مازال صغير يلي بيدي ربيتك سيري انا كير الخير وانسى اني حبيتك باقي مازال صغير يلي بيدي ربيتك سيري انا كير الخير وانسى اني حبيتك الفوق طرتي عليتي ما بقيتي باغي تنزل الفوق طرتي عليتي غادي تما تحصل طرتي عليتي ما بقيتي باغي تنزل الفوق طرتي عليتي غادي تما تحصل غلطان ظلمتني ما حنيتي واليوم راني ندمان بعتي فيا وشريتي حق انت يا غلطان ظلمتني ما حنيتي واليوم راني ندمان بعتي فيا وشريتي والفوق طرتي عليتي ما بقيتي باغي تنزل الفوق طرتي عليتي غادي تما تحصل الفوق طرتي عليتي ما بقيتي باغي تنزل الفوق طرتي عليتي غادي تما تحصل